سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه رحلة ماتعة مع برنامج هذه حياتهم، نصطحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرافقهم، نسمع أحاديثهم، نعيش واقعهم. هل لنا أن نتطلع إلى مثل تلك الحياة؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. إنهم صفوة، إنهم رواد، إنهم أناس اختارهم الله لصحبة الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم. هذه حياتهم، إعداد وتقديم الداعية الإسلامي الدكتور عائض القرني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذه حياتهم مع داهية العرب، مع أرطبون العرب، مع عمرو بن العاص الصحابي الجليل فاتح مصر رضي الله عنه وأرضاه. أسلم عمرو بن العاص بعد الفتح، وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفترة التي قدم فيها خالد، ولعل ذلك كان من حسن الطالع أن يسلم العظيمان في يوم واحد. قال خالد: فقلت لأصحابي ومن معي: تقدموا أو تأخروا، فإن بيني وبين الرسول عليه الصلاة والسلام حديث، أريد أن أكون لوحدي. وتقدم عمرو ورآه صلى الله عليه وسلم، وتهلل وجهه عليه الصلاة والسلام وأجلسه عنده. فجلس عمرو أمام الرسول عليه الصلاة والسلام ووصف له حاله وما مر به، وقال: أبايعك يا رسول الله على الإسلام. قال: ابسط يدك. فبسط يد الرسول صلى الله عليه وسلم يده الكريمة المباركة، فرفع عمرو يده. قال صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عمرو؟ قال: أشترط. أذا قبل البيعة. قال: تشترط ماذا؟ قال: أشترط أن يغفر لي ربي ذنبي. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله، وفي رواية: والتوبة تهدم ما قبلها. فأسلم عمرو بن العاص وحسن إسلامه، وكان مع الرسول عليه الصلاة والسلام صاحب الرأي والدهاء والعمق. إذا رآه عمر قال: ما كان لعمر إلا يمشي أميرا. وقال عمر: رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب، يعني ملك الروم رميناه بشهم العرب ودهية العرب. وكان عمر يوليه الرسول صلى الله عليه وسلم على السرايا وعلى الجيوش لجودة رأيه وعمقه ودهائه وبعد نظره. سافر بالصحابة مرة من المرات فأصابته جنابة في غزوة من الغزوات، وكان الجو شاتيا والليل قارصا باردا، فقام ليغتسل فما استطاع فتيمم وصلى بالصحابة متيمم وكانت عليه جنابة. ولما عاد الصحابة أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان بعضهم لا يعرف الحكم، فدعاه صلى الله عليه وسلم قال: صليت يا عمرو بأصحابك وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله، إن الله يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. وهذا إقرار لعمرو على هذا الفعل. وقال بعض أهل العلم: ضحك صلى الله عليه وسلم أن عمرو يستدل بالقرآن أمام الرسول عليه الصلاة والسلام وهو معلم البشر الذي أتى بالقرآن، فأقره عليه الصلاة والسلام على هذا الحكم. يقول: أتيت الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يتوضأ فأرسلني في غزوة، قال: لعلك تصيب منها مالا، يعني نفقة لك وخيرا من الغزوة ومن المغانم. قال: يا رسول الله، إنما أريد الجهاد. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح في يد الرجل الصالح. وفتح مصر في عهد عمر بن الخطاب، وكانت مصر حسنة في دخولها الإسلام من حسنات عمرو بن العاص، فهو فاتحها بإذن الله بتوفيق من الله، ثم بحسن سياسته ودهائه وبعد نظره. فأقر فيها العدل، وجعل فيها منبرا للحق ولنشر العلم، وسافر معه كثير من الصحابة فأقاموا منائر للدروس العلمية وللفتية وللمحاضرات ولنفع الناس والإشادة بهذا الحق ونشره في العالم. واستمر عمرو على هذا الحال. يحاسب عمرو كل سنة فما يجد إلا العدل والخير والإنصاف. كتب لعمر بن الخطاب يشكو إليه ثوران وفوران النيل، وقد زاد مد النيل حتى كاد يغرق بعض الناس، فكتب عمر رسالة إلى النيل مباشرة وليس إلى عمرو كما ذكرها الحفاظ. كتب من عمر بن الخطاب إلى النيل: أما بعد، فإن كنت تجري بأمرك أنت فجري، وإن كنت تجري بأمر الله فلا تؤذي عباد الله. وقال لعمر: إذا أتت رسالتي هذه فألقها في النيل. وأخذ عمر الخطاب، خطاب عمر، ورمى به في النيل، فانخفض النيل بإذن الله، وهي من كرامات الأولياء، وسار يجري على أمر سواء، ولا يطغى على الناس ولا يبغي عليهم. أصابت المجاعة المسلمين في المدينة وما حول المدينة في عام الرمادة، فرأوا من شدة الجوع كأن دخانا على الجبال وعلى الروابي، وماتت المواشي، وجاع الأطفال، وجاع العيال، وضاع المال. فكتب عمر إلى عمرو بن العاص في مصر، أرض الخيرات، خزائن الخير، أرض النيل، قال: يا عمرو أيها العاص بن العاصي، لقد أوشك المسلمون على الموت وأنت تتمتع بالنعم في مصر. فكتب له عمرو بن العاص من عمرو بن العاصي إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: والله لأرسلن لك قافلة من الأرزاق، أولها عندك وآخرها عندي. فأرسل له قافلة طويلة من الأرزاق والحبوب والثمار وما لذ وطاب من مصر، فدعا المسلمون لعمر ولأهل مصر. حضرت الوفاة عمرا في مصر بعد أن فتحها ودون دواوينها وجند أجنادها وبنى مساجدها ورفع منائرها وفتح مدارسها. حضرت الوفاة، فدخل عليه ابنه عبد الله بن عمر الزاهد العابد في ساعة الحق، ساعة الصفر، ساعة الموت التي يذعن فيها الجبار ويضعف فيها القوي ويلين فيها المتكبر ويحصحص فيها الحق. دخل عليه، فلما رآه عمرو ترقرقت عينه بالدموع، ثم أسبلها على خديه، ثم حول وجهه إلى الجدار وأخذ يقول في كلمات حارة مؤثرة في ساعة الحق، في سكرات الموت: أواه، آه من ذنوبي. فأخذ ابنه عبد الله يحسن ظنه في الله ويرجيه ويقول: يا أبتاه، أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحسن إسلامك، وأحسنت صحبته، وجاهدت معه، ثم فتحت مصر. يا أبتاه، أنت على خير. فلما طال الحوار بينهما وتراد الكلام بينهما، حول عمرو وجهه إلى ابنه وإلى الجلوس، واختصر حياته ليقول: إني كنت على طباق ثلاث: كنت في الجاهلية لا أعرف الإسلام، أحارب الرسول عليه الصلاة والسلام، فلو مت على تلك الحال لكنت من جثى جهنم. ثم أسلمت ووفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعت يدي في يده، فقلت: أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أشترط أن يغفر لي ربي ذنبي. قال: ما علمت يا عمر، يا عمرو، أن الإسلام يهدم ما قبله، فأسلمت. فوالله ما كان من أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما ملأت عيني منه حياء منه، والله لو سألتموني الآن أن أصفه ما استطعت أن أصفه لما كنت أرى فيه من الجلالة والعظمة عليه الصلاة والسلام. فلو مت على تلك الحالة لكنت رجوت أن أكون من أهل الجنة، ثم تخلفت بعده، فلعبت بي الدنيا ظهرا لبطن، والله ما أدري هل يؤمر بي إلى الجنة أو يؤمر بي إلى النار، ولكن معي كلمة سوف ألقى الله بها، فشدوا علي أزراري فإني مخاصم في قبري. ثم قبض كفه وقبض أنامله على: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. وقبض كفه ومات ويده مقبوضة، فأخذوا يغسلونه ليفتحوا أصابعه فما استطاعوا، وأخذوا يكفنونه ليفتحوا أصابعه فما استطاعوا. فدخل قبره ويده مقبوضة على: لا إله إلا الله، على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ذهب عمرو بن العاص، ولكنه خلف لنا سيرة مجيدة من البذل والتضحية والدهاء. لقد ذهب إلى ربه، ولكن اسمه مقرون بمصر، كلما ذكرت مصر وإسلام مصر ودخول الإسلام في مصر ذكرنا عمرو بن العاص، وذكرنا مسجده، وذكرنا مواقفه، وذكرنا أيامه ولياليه. لم يؤخذ عنه في ولايته مع عمر شيء، فكان مثل الصراحة والوضوح والصرامة، ولكن ربما ند من العائلة أحد، أو ربما شذ من الأسرة أحد. كان له ابن اسمه محمد، وكان فيه زهو الإمارة لأنه ابن عمرو والي مصر، سابق مع الخيال في مصر، فسبقه قبطي من الأقباط في مرحلة من السباق، فنزل من على الفرس وضرب القبطي المصري بالعصا وقال: تسبقني وأنا ابن الأكرمين. كان يفهم الإسلام خطأ، كان يظن أنه لأنه ابن الأمير يتصور أن فرسه لا بد أن يكون السابق، وأنه لا يجوز لأحد أن يسبق بفرسه على فرس ابن الأمير. وما دخل السباق في الإمارة؟ ولماذا لم يتفوق الناس حتى الضعفاء؟ ولماذا لا تحصل جوائز للبسطاء؟ لكنه سوف تنقل القصة والقضية إلى إمام العدل، إلى مدوخ الدنيا، إلى عمر بن الخطاب. ويستدعي عمر عمرا وابنه بعد أن بلغته الشكوى من القبطي، فيأخذ درته ويقوم أمام الناس ويضرب محمدا، ثم يضرب عمرا معه، ويقول بغضب وبصرامة وبشجاعة ليؤسس دستورا في العدل وكلمة في حقوق الإنسان يتناقلها العالم شرقا وغربا، وتذيع في الدنيا كل الدنيا: متى استعبدتهم الناس وقد ولدتهم أماتهم أحرارا. يموت عمر ويموت عمر، ولكن الإسلام الذي رباهم باق لمن أراد أن يستفيد أو يتربى، فهذا هو الدين، وهذا الكتاب الذي قرأوه، وهذه السنة بين أيدينا التي تعلموا منها. فهيا إلى سيرة عمر وإلى سيرة عمر، من تلقى منهم تقل لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري. جزاهم الله عن الإسلام خيرا، جزاء وفاقا على ما قدموا وعلى ما بذلوا وعلى ما صدقوا وعلى ما جاهدوا. لقد أسسوا حضارة للناس، وبنوا مجدا في العالم لا تغسله الأنهار ولا تمحوه الريح ولا ينسيه الدهر. سوف يبقى ذكرهم ما بقي في الأرض إسلام ومسلمون. وإلى لقاء آخر مع هذه حياتهم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنتم مع هذه حياتهم، إعداد وتقديم الداعية الإسلامي الدكتور عائض القرني، تنفيذ المهندس أيمن رزق، إشراف الأستاذ عبد الإله الإبراهيم.